ولا تغضب لما قال السفيه، فكل ما قاله فهو فيه، فما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيثما كنتم وحيثما كانت وجهتكم، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. اليوم دور مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء في الإجابة على أسئلتهم البيانية المتعلقة بأي القرآن الكريم. الأخ محمد من المملكة العربية السعودية كان له سؤال في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ويقول الملائكة مؤنث وتوفاهم مذكر، قال توفاهم وليس تتوفاهم، فلماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. أولا، ليست الملائكة مؤنث ولا توفاهم مذكر. الله أكبر. نعم نعم. الملائكة ماذا؟ ملائكة جمع تكسير، وجمع التكسير يذكر ويؤنث، ولذلك في القرآن الكريم ورد كما سأذكر الآن. نعم. ورد لهم الوصف بالتذكير والفعل بالتذكير والتأنيث كما سأذكر. نعم. هذا أمر. الأمر الآخر هي توفاهم ليست مذكر. نعم. وإنما هي مؤنثة، تتوفاهم. نعم. تتوفاهم طبعا. طيب، تتوفاهم. نعم. تتوفاهم مؤنث. نعم. وحذفت إحدى التائين. أصل الفعل هكذا طبعا، وهذا كثير في القرآن الكريم: ولا تفرقوا ولا تتفرقوا. أحد التائين في القرآن تحذف لأسباب أيضا فيها أمور بيانية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أصلها ولا تتفرقوا طبعا، لأن في آية أخرى: ولا تتفرقوا وتذهب إليهم، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صحيح، يعني في آية أخرى. صحيح. ولا أن تبدل بهن من أزواج. وتتبدل صح. في ولا تتبدل الخبيث بالطيب. صح. هذا هو يعني عند العرب أنه إذا كان الفعل مبدوء بتائين، تاء المضارعة وتاء الفعل، نعم، يصح حذف إحدى التائين تخفيفا في المضارع. حتى نوضح الصورة لي وللسادة المشاهدين والمستمعين الكرام: الفعل توفاهم مبدوء بتاء، نعم، فتاء المضارعة تتوفاهم، تتوفى صارت. نعم. تحذف أحد التائين يجوز. طيب، في القرآن لسبب، على كل احنا الان ليس هذا موضوعنا. نعم. لسبب تخفيفا، لو يعني كان ممكن يعني نذكر يعني الحذف في الفعل تخفيفا لماذا، فنضرب امثله في توفاهم وغيرها من الامثله. نعم. على اي حال، اذن ليست الملائكه مؤنث ولا الفعل مذكر. طيب، على هذا الفعل مؤنث. خلاص، اذن مؤنث الفعل. صحيح. يبقى لماذا استعمل مؤنث؟ صحيح. وفي آيات أخرى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، وترى إذ يتوفى الذين مذكر. صح. والذين تتوفاهم الملائكة. الملائكة هنا فعل مؤخر، تقدم عليه الذين كفروا. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، جاء بالتائين. صحيح. جاء بالتائين. نعم. إذن هذا حتى السائل يعني يعرف المسألة كما هي. نعم. الملائكة أيضا هي ليست مؤنثة. شو فيها تاء التأنيث؟ جمع تكسير، مثل طلبة. طلبة مؤنث؟ لا، مثل طلبة هي، ولا ملحق بالمؤنث، ولا خلاص طلبة كتب. نعم. صاغة ولا هذا جيد. يبقى السؤال: لماذا استعمله هكذا؟ هكذا. نعم. أولا إحنا نريد يعني نذكر تذكير، يمكن هذا في حلقات قديمة يعني أثير شبيه بهذا السؤال، وهو تذكير وتأنيث الملائكة في القرآن. نعم. فنذكر يعني نقاط في التذكير والتأنيث. نستمع. عموما يعني. نعم. كل أمر يصدر إلى الملائكة يصدر بالتذكير. اسجدوا لآدم. أنبئوني بأسماء هؤلاء. كل أمر يصدر إلى الملائكة يكون بالتذكير، لا يقول أنبئيني صح، ولا يقول اسجدي صح. كل أمر يصدر إلى الملائكة يصدر بالتذكير، هذا واحد. كل فعل يقع بعد الملائكة يكون بالتذكير، يعني إذا تقدمت الملائكة وجاء بعدها الفعل يكون مذكر. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ما قال تدخل صح، والملائكة يدخلون عليهم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، يمشون، والملائكة يسبحون بحمد ربهم. إذن كل فعل يأتي بعد الملائكة يكون مذكر قطعا صح. كل وصف بالاسم مذكر، والملائكة المقربون، ولا الملائكة المقربون فقعوا له ساجدين. ما كل عبادة تكون بلفظ المذكر، لأن العبادة في التذكير أكمل. كل العبادة في التذكير أكمل طبعا. طيب كل فسجد، ما قال فسجدت، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، عبادة. ما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون. كل عبادة في القرآن للملائكة بالمذكر. إذا كان أمر أشد من أمرين، الأمر الشديد بالمذكر والأخف مؤنث. مثل موقفها عذاب، موقفها عذاب، واحد أشد من الله. نعم. الشديد يأتي بالمذكر للمذكر أقوى، والأخف يأتي بالمؤنث. أضرب مثل، ولو ترى إذ يتوفى مذكر، نعم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. صحيح. فكيف إذا توفتهم مؤنث، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. نعم. وحدة قال يتوفى، ولو ترى إذ مذكر صحيح. الثانية قال توفتهم. نعم. احنا قلنا إذا كان بالتذكير يكون أشد، هكذا قلنا صحيح. لو لاحظنا الآيتين، قال في الآية الأخرى وذوقوا عذاب الحريق، ما قال في الآية الثانية ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. في الآية قال توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لم يقل وذوقوا عذاب الحريق. أي الأشد؟ وذوقوا عذاب الحريق، خلاص جاء بالتذكير يتوفى. سبحان الله. كل هاي قاعدة، هاي لا تنخرم في القرآن الكريم، في جميع القرآن. نعم. زين، موقف البشرى بالمؤنث، البشرى بالمؤنث في جميع القرآن. طب مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. نادته. وإذ قالت الملائكة يا، وإذ قالت، قالت مؤنث الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم. وقالت مؤنث صحيح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، لكن ماذا قال؟ تتنزل. نعم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الله. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. لاحظ البشرى، قال تتنزل صح، ذيك قال نزل مذكر. هذه قواعد عامة في في تأنيث وتذكير الملائكة. سبحان الله. نجملهم في عجالة مرة ثانية دكتور فاضل. إذن التذكير مع كل في الأمر، كل أمر يصدر لهم يكون مذكر. نعم. كل فعل يقع بعده مذكر. نعم. كل وصف لهم بالاسمية مذكر. نعم. كل عبادة تكون بلفظ التذكير. إذا كان أمران أحدهما أشد من الآخر فالشديد بالتذكير واللي أخف بالمؤنث. البشرى بالتأنيث. سبحان الله. أبدا. هذه طب هل لهذا علاقة بمسألة التذكير والتأنيث مثلا بالعذاب أو بالبشرى أو بالشدة أو بالخفة بالعذاب؟ البشرى يعني الملائكة، التأنيث شوية يعني فهمهم. سبحان الله. العذاب العبادة، العذاب فيها شدة وقوة. العبادة فيها. هذا خط عام بالقرآن الكريم لا يتخلف مع الملائكة تحديدا. طبعا. فهذا تذكير وتأنيث الملائكة. نعم. خط عام في القرآن. بارك الله فيك. طب جاءهم البينات. البينات مؤنث. احنا كلامنا على الملائكة ولا على البينات؟ على الملائكة. هذا السؤال آخر. السؤال الثاني له. نعم. جاءهم البينات. في القرآن جاءهم البينات وجاءتهم البينات. القرآن أحيانا يعني يستعمل معنى الكلمة، المعنى مالها، فيذكر ويؤنث بحسب المعنى. نعم. يعني أذكر مثل واحد وأنتقل للبينات. نعم صحيح. مثلا العاقبة، كلمة العاقبة يستعملها مرة مذكرة مرة مؤنثة، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. كيف كانت، كيف تكون من تكون له عاقبة الدار. تكون. نعم. إذا أنث فهي بمعنى الجنة العاقبة. في العاقبة. إذا أنث العاقبة تكون معنى الجنة، الجنة مؤنثة. صحيح. طب نريد آية مثال. لمن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون قال موسى. الجنة. أبدا. وإذا ذكر كيف معنى العذاب. سلب يا رب. أبدا لا لا لم يذكر العاقبة إلا بمعنى العذاب. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، كيف كان عاقبة ليس بمعنى جهنم، معنى العذاب. العذاب مذكر. صحيح. يقول كان. الله. الجنة مؤنثة. قل تكون. تكون. سبحان الله. في جميع القرآن. خط عام. في جميع القرآن. حيث أنث العاقبة فهي الجنة، حيث ذكرها فهي العذاب. الله أكبر. جميل. المعنى. الآن نأتي للبينات. أصلها مراعاة المعنى. في القرآن. كانت العاقبة للجنة فالجنة مؤنثة يؤنث. يؤنث. وإذا كانت معنى العذاب والعذاب مذكر يذكر. أبداً. مراعاة المعنى. لم يتخلف موضع واحد في القرآن. سبحان الله. أبداً. طيب نرى. الآن البينات. البينات. البينات حيث كانت بمعنى العلامات والمعجزات، العلامات الدالة يعني الآيات. هو بينات بمعنى ماذا؟ جمع بينة. جمع بينة. وهي علامة أو آية. حيث استعملت لهذا المعنى العلامة، يعني العلامة والآية والمعجزة أنثها. وحيث كانت بمعنى الأمر والنهي ذكرها. طب نأخذ مثال. مثال يتضح المقال. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. نعم. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. ظلل هذه آيات، يأتيهم في ظلل من الغمام والملائكة. صحيح. هذه آيات، هذه وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. لحظة، آيات هاي. منهم من كلم الله كذا، ولو شاء الله ما اقتتل الذين بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. نعم. فصل، نتوقف هنا فصل ونواصل معك مرة أخرى حتى نستبين هذه النقطة الممتعة، مسألة التذكير والتأنيث مع البينات. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ونرحب بالزميل الاعلامي عبد المجيد عبد الله مخرجا لحلقه لمسات بيانيه في كل يوم خميس باذن الله تبارك وتعالى. مرحبا بك يا عبد المجيد مع لمسات بيانيه، ومع نرحب بضيفنا الكريم معنا الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك. مرحبا دكتور فاضل. كنا نكمل في جاءهم البينات، التذكير والتانيث. تفضل. إذا نحن ذكرنا حيث كانت بمعنى العلامات الدالة على النبوة أو المعجزات أو ما يؤنث. يؤنث. نعم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. معجزة. معجزة. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البينات. معجزات. معجزات. الآن في التذكير، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ذكر. ذكر، لأنها بمعنى الدين أو الأمر والنهي وما إلى ذلك. ليست هنالك آيات يعني معجزات أو ما إلى ذلك. نعم. إنما هي أوامر بمعنى الأمر والنهي أو معنى الدين أو حبل الله وما إلى ذلك. نعم. اعتصموا بحبل الله جميعا، هذا هو ما يتعلق بال. نعم، بجاءهم البينات. نعم. بارك الله فيك. الأخت سمر أرنوت من المملكة العربية السعودية لها سؤال، تقول لماذا تقدم قوم ثمود على قوم عاد في الحق في قوله تبارك وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة، مع أنه في سياق القرآن تتقدم قوم عاد؟ لاحظ التقديم والتأخير، قد يعني عموما قد يكون بالمتقدم أو المتأخر. نعم. تقديم حتى في كلامنا العادي أحيانا نضرب مثل بمن هو أمامنا أو بالمتقدم، يعني تقول له للواحد انظر، يعني تذكره، انظر إلى فلان كيف كان، انظر إلى فلان اللي قبله كيف، انظر ما قالوا لك عنه، انظر. قد تذكره بمن يشاهد أو بمن يعلم، بمن هو أقرب. نعم. وقد تبدأ بالقديم، قل يا أخي هي سنة الله في الخلق، هي فقط عندك من زمن النبوات إلى الآن، من الله خلق آدم إلى الآن فلان وفي أمم. يعني إذن أحيانا حتى هذا، أحيانا التذكير أو الذكر أحيانا يبدأ بالأقرب ثم إلى الأبعد، وأحيانا بالعكس. نأتي الآن لهذا الأمر. طيب. للسؤال، هو اصلا سياق السوره والسمت العام في السوره كلها انه تبدا بالاقرب، العام في السوره كلها. طيب اذكر مثلا، يعني لو استرنا في الايه كذب ثمود وعاد بالقارعه، فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه، واما عاد ثم ماذا قال؟ وجاء فرعون ومن قبله. من قبل. صحيح. مثل صح صح. والمؤتفكات لوط هذا قبلهم. بدأ بفرعون ومن قبله والمؤتفكات قبله، وراه إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية نوح هذا. صح. ما قبله هذا سمت عام في السورة يستمر حتى في مشاهد القيامة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت أرض والجبال فدكتا دكة واحدة، بعد يقول وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. بدأ بالأقرب ثم الأبعد. صحيح. ثم قال وانشقت السماء. صحيح. بينما احنا عندنا يعني في كثير ويبدأ بالسماء، يعني إذا السماء انشقت. نعم. وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت، بدأ بالسماء الأبعد. صحيح. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، بعدين يقول وإذا الجبال سيرت. السمت العام في السورة أنه يبدأ من الأقرب إلى الأبعد. عام. هذا السمت العام في السورة يبدأ. حتى لاحظ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي الأقرب لك؟ ما نبصر خلاص. هذا السمت العام في السورة. نعم. أنه يبدأ بالأقرب ثم إلى الأبعد. جميل، سبحان الله. نعم. ثم يعني أنا هكذا يعني التحقيق تحتاج إلى تدقيق. هي تبدأ السورة بقوله الحاقة. أنا هذا كذا يبدو لي على السريع لا أعلم. حقيقة أن هذا كل التي تبدأ بأمثالها الحاقة والقارعة والغاشية والطامة والصاخة والآزفة تبدأ بالأرض. تبدأ بالأقرب. بالأقرب. طب مثال. هاي الحاقة هاي. صحيح. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس. صح. كيف تكون الجبال. نعم. فإذا جاءت الصاخة صاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. صحيح. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان وما سعى. الإنسان. صحيح. إذا وقعت الواقعة. ليس لوقعتها كاذبة. خافضة الرافعة. إذا رجت الأرض رجت وبثت الجبال بثة. صحيح. الآزفة. آزفة الآزفة. ليس لها من دون الله كاشف. أفمن هذا الحديث تعجبون. جميل. يعني الغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. بعد صحيح. وجوه ما حقيقة تحتاج إلى يعني تدقيق أكثر. نعم. يعني أنا هكذا يبدو لي على السريع. ما شاء الله فتح الله على النظرة السريعة يعني. فتح الله لك. فالله أعلم يعني. ما شاء الله فتح الله لك وفتح عليك كما اتصل بنا الأخ من السعودية حتى نجاوب فتح. نعم. يعني فتح الله عليك تستعمل في الخير وفي غير الخير. لكن فتح عليك من فوق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم. صحيح صحيح. كم مثال سؤال لما أقول فتح الله لك دائما وليس فتح الله عليك. كثير. كلاهما الاثنان واحد. بارك الله فيك. الأستاذ عبد الرزاق صالح السمرائي من العراق في قوله تبارك وتعالى، هذا أخو حضرتك دكتور فاضل، الاسم مشتبه. نعم. ما شاء الله ربنا يكرمه يا رب. وتعود العراق إلى عراقهم وتعود لعراقهم الأرض المحتلة إن شاء الله، ويعود الشعب آمنا سالما بإذن الله تبارك وتعالى. يتساءل في قوله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق، لماذا بدأ الله تبارك وتعالى بقل؟ وسبحانه ربنا سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يعلن صراحة عن ضعفه بلسانه وحاجته إلى ربه، أن يعلن أن يقول. نعم. لا أن يكتفي بشعوره بالقلب. قل لازم يعلنه. يقول. الخطاب موجه لمن؟ هو للرسول. للرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين نحن علينا أن مبلغ لنا للبشر طبعا. نعم. أقول ربي إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون عامة. فإذا ربنا يريد من الإنسان أن يعلن صراحة عن ضعفه إلى ربه وحاجته إليه حتى يخلص مما يخاف ويحذر، لا يكتفي بشعوره بالحاجة. هذا الإعلان عن هذا يعني عن هذا الأمر يعني الإعلان عن حاجته إلى ربه ضروري من نواحي حقيقة. أولا فيه قتل للكبر والعجب بالنفس، يعني هنالك وهذا الشعور الكاذب بالاستغناء ناس، وهذا هو سبب الطغيان. يعني من أسباب الطغيان أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فخل يعلن حتى يعلن ضعفه أمام ربه أن لا يكون مستغنيا عنه. نعم. فيعلن هذا، لأن هنالك قسم من الناس يمنعهم الكبر من الاستعانة بس غرور كاذب. الأمر الآخر هذا يكون من أسباب الطاعة، يعني هذا الإعلان من أسباب الطاعة، لأنك إذا استعنت بشخص فأنت لا تعصيه، مفروض تطيعه. صحيح. فكيف تستعين به وتعصيه؟ إذن هذا الإعلان لما تقول قل أعوذ يعني أنت تقول هذا الأمر، يعني أنت تستعين بربك، إذن هذا يدعوك إلى طاعته. فكيف تستعين به وتستعيذ به وأنت تعصي؟ لا يمكن. بعدين هذه الاستعاذة مما يلين القلوب يجعلها خاشعة لله رب العالمين، يعني خصوصا إذا صحب هذه الاستعاذة شعور بشدة الحاجة إلى الله إلى غياث المستغيثين. لأنه يقول أعوذ كذا غير معنى، ولماذا يعوذ؟ غير يقول أعوذ برب الفلق، غير هو محت شعور بالحاجة إلى من يعينه. هو لماذا أنت تستعيذ بشخص وتطلب العوذ والإعانة؟ غير أنت شاعر بالحتاجة في أمر أحتاج إليه. أكبر من قوتك، أكبر صحيح. مما تستطيع صحيح. فأنت تستعيذ وتعلن حاجتك وتلتجئ إلى من تلتجئ إليه، أكبر من قوتك، أكبر مما تستطيع، أكبر نعم. من قدرتك. هذا الشيء يعني يلين القلوب، أنك تجعلها خاشعة، إذا خاصة إذا كان الأمر كبير مثل ظالم. وإني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، هي ليس بشيطان، من كل ظالم، من كل شيء تستعيذ به، من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، استعاذة عامة هي. فهذا الأمر يعني يجعل القلب يلين عندما يصاحبك الشعور بالحاجة إلى ربك، أنت عند ذلك قلبك يخشع، قلبك يلين. وشبهه أحد العلماء الأوائل قال ينبغي أن يصحب الإنسان عندما يستعيذ بربه شعور مثل شعور صبي يمشي مع أبيه فينبحه كلب، فكيف يتشبث بأبيه؟ صحيح، تشبث كبير. فنحن أيضا يصاحبنا هذا الشعور بالاستعاذة بربنا، يا رب إحنا ما نستطيع على هذا الأمر، خلصنا من هذا الأمر، فيكون هذا يكون من أسباب لين القلوب. ثم هو كالتسبيح والذكر، إحنا مأمورين بالتسبيح والذكر صحيح، مثل نقولها في لساننا بس، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه، نذكره غير هكذا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، هذا نظير هذا، كما نذكر في التسبيح نسبح سبحان الله ونقول هذا، أيضا نستعيذ ربنا بالقول باللسان لا بالشعور وحده. نعم، لكن كل هذا يتضح من الفعل. قل طبعا. يعني لو قال أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، ليس أمرا بالقول، ليس أمرا بالقول صحيح. هو أمره بالقول أن يقوله، يعني يعني وإذا قرأت فاستعذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، مو أمرك هو، ما لم يقل قل أعوذ بالله مثلا فاستعذ، أنت لما قالك فاستعذ هو أمرك بالاستعاذة صحيح، راح تقول قل، وهنا أمر بالاستعاذة، استعذ هو أمر بالاستعاذة ولا لا صحيح. طيب هذا قل أمر صحيح، أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. الأخ أبو فراس من سوريا يتساءل عن العطف مثل الواو والفاء في الأعراف في الآية 97 و98 و99 و100، وكذلك سورة البقرة في الآية 62 بعد 274 بعد 200، لماذا أحرف العطف تحديدا في هذه الآيات؟ هي إذا صار الواو والفاء نعم. يصير فيها الآيات هذه اللي نعم. التي ذكرها صحيح. طبعا هي الفاء كما هو معلوم للتعقيب مع السبب، الفاء للتعقيب مع السبب، معنى التعقيب يعني معنى. يعني يأتي بعد مباشرة يعني دخل زيد فعلي في عقبي في عقبه، الترتيب والتعقيب جيد، ده الفاء. الفاء نعم. والواو لمطلق الجمع، فاء مطلق الجمع، الواو لا يدل على ترتيب أو تعقيب، يعني دخل لا محمد وعلي، لا قد يكون علي قبل محمد، يحتمل طبعا. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، يوحي إليك وإلى الذين من قبل صح. فإذن الفاء تفيد التعقيب وتفيد، هي أيضا تأتي للسبب، الفاء فاء سببية نعم صحيح، درس فنجح. الواو ليست فيها سبب، تنصب المضارع سبب، يعني هذه سببية من المضارع، واحد من أسباب من السبب ليس يعني ليست كلها، يعني هذه أحد الأسباب، درس فنجح، الدراسة سبب للنجاح نعم. هذا الآن هي الآية التي ذكرها، أفأمن أهل القرى، يعني التي أشار إليها نعم، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن، أفأمن يعني إذن جاء بالفاء، الفاء وهم نائمون، أفأمن، لاحظ قبلها حتى تكون تعقيب، كيف يكون قبلها الآية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا أفأمن أهل القرى، هذا سبب، لما قال فأخذناهم، إذن ينبغي أن لا يأمن الإنسان صحيح، لا يأمن الظالم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، يعني إذن كان إيش قال؟ جاء بما يدل على السبب. الآية اللي بعدها أو عطف، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، هذا عطف على سبب. عطف يعني ليست الثانية سبب للأولى، يعني الأولى سبب للثانية، هذا أمر آخر. يعني أعطيك فد مثل، تقول لقد رأيت ما فعلت فلان أفلا تتعظ، هذا سبب تشفت، إذن ذاك يدعوك إلى الاتعاظ. الآن أقول لقد رأيت ما فعلت بفلان أفلا تتعظ أو لا ترعوي. صحيح، يعني هذا جي. أمر آخر. صح. وهكذا يعني بعد أن تأتي أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا، هذا على مجموع الإنكارين السابقين. تأتي هو أيضا أثار أو أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء، ليس تعقيبا، للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أولم يهدي، ليس فيها تعقيب. صحيح. فإذا جاء بالواو. فإذا هذه الآيات الفاء تدل على التعقيب والترتيب والسبب، سبب. نعم. فما كان سبب، إذا كان قبلها سببا لما بعدها يؤتى بالفاء، وإذا كان فقط لمجرد العطف مطلق مطلقا وليس لذلك يؤتى بالواو. بالواو. الآن نأتي للسؤال الآخر الذي أيضا هو سأله. نعم. في الآيتين 158 و184. نعم. وهما قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم. ومن واو ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآية الأخرى في البقرة فمن كان مريضا صيام أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. السؤال لماذا هنا قال بالواو ومن تطوع خيرا فهو فإن الله لا فإن ومن نعم. فإن نعم. وهنا فمن تطوع خيرا. نعم. لماذا هنا قال بالواو وهنا بالفاء؟ نعم. طبعا الأولى في الحج والعمرة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر. نعم. ومن تطوع خيرا يعني من جاء بحج أو عمرة أو يعني عبادة أخرى. صحيح. ولا هي مو نفسها. نفس. ليس يعني يأتي بعبادة أخرى، يتطوع بعبادة أخرى، بالطواف، بحج، بعمرة أخرى. نعم. الثانية فمن في الصيام قال هو ربنا قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا، كيف يتطوع يعني يزيد يزيد في الفدية، ينفق يعني مسكين أكثر من مسكين، إذا في نفس المسألة في نفس الطاعة. ليست يكثر العمل، ليست طاعة مستحدثة مختلفة أخرى. لأن هذه فدية في إيش؟ في الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا كيف يتطوع خير الفدية بدل طعام مسكين أكثر، مكان قدح قدحين، مكان مسكين مسكينين، فذيك عبادة أخرى مستحدثة. نعم. هذه نفسها، فذيك جاء بالواو هذه بالفاء. صحيح. هي نفسها. فإذا وحدة واو وحدة فاء. الآية الأخرى أيضا التي هو ذكرها 62 بعد 200. نعم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم. الآية الأخرى 274 الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا جاء بالفاء في الثانية دون الأولى؟ طبعا هذا نسميه الفاء واقعة في جواب اسم الموصول، هنا الاسم الموصول مشبه بالشرط، مشبه بالشرط. وأحيانا الاسم الموصول يشبه بأحيانا، ليس دائما يعني. لا لا بضوابط أم يعني؟ نعم له ضوابط. نعم. بس هو الاسم الموصول يشبه بالشرط فتقترن الفاء في جوابه كما تقترن بجواب الشرط. بجواب الشرط. وكل واحدة لها معنى. يعني أعطيك فد مثل حتى يكون يتضح للأخ السائل. نعم. الذي يدخل الدار له مكافأة. الذي يدخل الدار فله مكافأة. ثنتين. كل واحدة لها معنى. كيف المعنى في الأولى ماذا وفي الثانية ماذا؟ الذي يدخل الدار له مكافأة. هذه فيها احتمالان. أنه يدخل الدار له المكافأة بسبب دخوله الدار. الدار صح. يعني كأنما مغلقة ما يستطيع يفتحها. فإذا تحفيز. إذن المكافأة مترتبة على دخول الدار. طيب. والمعنى الثاني لا. هذا الشخص اللي هو يدخل الذي الدار. يدخل الدار. هذا له مكافأة. له مكافأة. لا أنا عن له. المعنى الثاني. الثاني اللي له مكافأة. ليست على مترتبة على الدخول. وإنما هو له مكافأة لكن يتعرفه. تقول هذا انظر هذا الشخص يدخل الدار هذا له مكافأة. المكافأة بسبب آخر بسبب بحث بشيء. صحيح صحيح. إذن طيب. فيها احتمالان عندما لا تذكر الفاء. وإذا قلنا الذي يدخل الدار فله لا بد مترتبة على الدخول قطعا ليس لأي سبب آخر. ليس لأي سبب آخر. الشرط هذا متشبيه بالشرط. تشبيه بالشرط. تشبيه بالشرط. يعني الشرط المكافأة شرط الدخول بالدار. نعم. فإذا الذي أحيانا تشبه بالشرط يسموه الموصول المشبه بالشرط وجواب الموصول يقترن بالفاء كجواب الشرط إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وراها مباشرة ولهم عذاب الحريق مباشرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات ليس فلهم صح ليس فلهم سبحان الله وراها ما تقرأها الله أكبر مو كذا صح لهم جنات تجري من تحتها فهذا السبب ولا والله يا ليت حتى تتضح الصورة أكثر فأكثر جيد إن الذين فتنوا هذا بسبب فتنتهم للمؤمنين تحديدا لك قد تكون برحمة الله نعم إن الذين الجنة ليست ثمنا للعمل وإنما برحمة الله ونعم بالله في الحديث صح لا يدخل الجنة بعمله صحيح هذا ليس ثمنا سنت ربط جيد بارك الله فيك فصل بسيط ونوصل الاستماع إلى فضيلتك مرة أخرى مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فصل ونعود كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السم الرئي مرحبا بفضلاتكم مرة مرحباً. أخرى نكمل الإجابة مع حضرتك في العطف بالواو والفاء أيضا هنالك مسألة ملاحظة أنه في تشبيه الموصول بالشرط أحيانا يكون الغرض من ذكر الفاء هو التوكيد توكيد؟ نعم, نعم. ما يعني ما يذكر فيه الفاء آكد مما لم يذكر وهي هاي الآية التي ذكرها الآن راح نذكر الآيتين اللي هو الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم من دون فاء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم يعني هو زاد بالليل والنهار وسرا وعلانية صحيح أي الذي له أجره آكد الفاء خلاص هذا فلما قال لما زاد ذكر بس قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هذا قال بالليل والنهار سرا وعلانية صحيح حدد أكثر وهذا في آيات كثيرة لاحظ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم جيد إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم لأن ماتوا وهم خلاص كفار. ما في مجال للتوبة صحيح إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول كذا لن يضروا الله شيئا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ثم ماتوا وهم كفار زيادة قاعدة عجيب سبحان الله نلخص القاعدة ونقول يعني إذن في الشيء هذا نعم. في هذه المسألة ذكرناها مال الواو والفاء نعم. لكن هنا في جواب اسم الموصول احتمالين أولا هو تشبيه الموصول بالشرط إما أن يكون السبب بمعنى أداة الشرط أو لزيادة التوكيد بمعنى أداة الشرط أو لزيادة التوكيد نعم نأخذ بعض الاتصالات الهاتفية دكتور فاضل تسمح لنا. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. حاول الاتصال بنا مرة أخرى. ريثما يتصل الأخ علي عبد الجواد من أبوظبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية وبارك الله على جهودكم. وإياك سيد ربنا يكرمك. تفضل أستاذ علي. في عندي شوية أسئلة. نبدأ بسورة الحجر. نعم. من الآية 74. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. نعم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ذكر آيات المتوسمين. وبعدين وإنها لبسبيل المقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. يعني أول شيء ذكر لآيات المتوسمين بالجمع، بعدين وإنها لبسبيل المقيم، ثم إن في ذلك لآية للمؤمنين. يعني أول شيء آيات ثم آية. نعم. وبعدين بكمل وإن كان أصحاب الأيكة الظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. كان يحكي عن الجمع ثم انتقل إلى المثنى وإنهما. معي؟ نعم. أيوة. في عندي سؤال في سورة المؤمنون الآية 21 بقول أول شيء في النحل في النحل 66 66. نعم. وإن طيب. لكم في الأنعام لعبرة. نعم. فيكم مما في بطونه من بين مما في بطونه. بينما في المؤمنون الآية 21 وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. صح. المؤمنون بطونها، النحل بطونه. صح. معي؟ هلو. أيوة أستاذ. نعم نعم. يعني المؤمنون بطونها، النحل بطونه. صح. نعم. طيب. أول آية بسورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ليش له مش فيه عوجا؟ ليش إيه؟ له عوجا، يعني هنا عادة يفترض يكون فيه عوجا. ولم يجعل له عوجا. مش فيه عوجا مثلا، له عوجا. ولم يجعل فيه. يعني احنا متعود يكون فيه عوجا. في آخر سؤال في سورة الأحقاف. نعم. الآية 16 أولئك الذين نتقبلوا عنهم أحسن ما عملوا. ليش نتقبلوا عنهم مش نتقبلوا منهم؟ تمام. أيوة. وشكرا وبارك الله فيكم. السلام وفيك عليكم. بارك عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إلى مصر أختمونا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. من فضلك نرجو بقى تساعد صدر، أنا بقالي شهر بتكلم من القاهرة ومش قادر أوصل لكم أبدا. مكالمات مصر صعبة قوي قوي يا أخ محمد. لا وإحنا هننتظر شهر نسمع حضرتك. طب السؤال الأول، في أي دلالة للفرق ما بين الاستعمال النبي والرسول؟ حاضر. في الآيات القرآنية. تاني حاجة، في سورة المعارج وسورة هود، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ. الميم مكسورة. برضو في سورة ومن خزي يومئذ، الميم هنا مكسورة غير يومئذ اللي بنشوفها في باقي المصحف كله. نعم. أجاوبك عليها الآن هذه. طيب. حتى ما تبقي شهر تنتظرين. نأخذ بقدر السنة حتى لنكلفها الاتصال. يومئذ هذه مضاف إليه ويوم مجرورة، من عذاب يومئذ مضاف ومضاف إليه، فكلمة يوم مكسورة. من عذاب يوم مفتوحة. ومن خزي يومئذ مضاف إليه مضاف، فتكون مكسورة. استمر إذا تحب. طيب. على السريع حتى يعني. جزاك الله كل خير دكتور فاضل. لا ده انت احنا نحسب مكالمات مش مشكله، احنا كفايه بنقول الله بدل ما بنقول لكوره ولا ام كلثوم. احنا اتغيرنا قوي دكتور فاضل بعد البرنامج بتاعك يا استاذ محمد. ما شاء الله، ربنا يكرمك. ينفع الله بكم ان شاء الله. الله يخليك ويبارك فيك. هارون وموسى، وموسى وهارون. يعني مره بتيجي كده ومره. صح. وغالبا بتيجي هارون وموسى. صح. كيف هو موسى هو اللي جاله الكتاب؟ متى ذلك ومتى هذا؟ هذا ومتى هذا؟ صحيح. لا جناح عليكم وليس عليكم جناح. صح. جميل. صح. في سورة فاطر، ما يستوي الأعمى والبصير. لماذا لا يستوي؟ ما يستوي ولا يستوي، يعني ما نقولش ليه لا. برضو ما استجابوا لكم، وإذا وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا. استعمالات أداة النفي ما ولا. هل في لا في في في سورة محددة أخت منى ولا في كل القرآن؟ في سورة فاطر. استعمال أداة النفي ما ولا. أيوة. أيوة. يوم ما يستوي الأعمى والبصير. نعم. في هذه السورة. في سورة فاطر. في بعض الأحيان بنلاقي النقطة التاء يا دكتور فاضل نقطة التاء مكتوبة بالطريقة بالطول مش بالعرض، هل دي بقى ده يعني في بعض مش كل التاءات؟ لكن نلاقي التاء خط المصحف لا يقاس عليه قاعدة. أيوة. خط المصحف لا قاعدة، خط المصحف لا يقاس عليه. طب دكتور فاضل الأسبوع اللي فات حياتك قلت إن قاسطون معناها الظالم، طب سورة الجن بيقولوا لو استقاموا يعني ومن مسلمون ومن القاسطون. أي الظالمون. القاسطون يعني الظلمة. طبعا. طب إذا حضرتك قلت قسط وأقصد أقصد معلش أنا أقصد عدل أزال الظلم قسط ظلم قسط ظلم قاصط أقصد عدل فهو مقسط إن الله يحب المقسطين إن الله يحب التوابين نعم لكن قاصط معناها ظالم قاصط قاصط معناها ظالم ظالم شكرا جزيلا أستاذ محمد طيب. آخر حاجة كان في يعني حاجة لطيفة أيام الدكتور حسام الآيات أثناء الشرح كنت بتكتبها برضو الرؤية مع السمع بتفرق في كتير وزي ما حياتك استجابت الحقيقة استجابة سريعة للويب سايت فأرجو انك تحط لنا الآية عشان برضو نقدر يعني نركز اكتر حاضر وانا شاكرة جدا لساعة صدوركم وربنا يكرمكم بجد يا رب ان شاء الله تحت امرك يعني تحت امرك اختنا حاضر بإذن الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم ان شاء الله رب العالمين الى العراق اخ ابو يمامة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أبو يمامة كيف الصحة محمد خالد والله الحمد لله فضل من الله ونعم كيف حالكم سيدي سلام لك وللدكتور محمد فاضل سامي الراعي سلمكم الله بارك الله فيك ربنا يكرمك الله يبارك فيك عندي سؤالين إذا ممكن تفضل سيدي السؤال الأول في سورة يوسف يوسف نعم قال وادكر بعد أمتي نعم وادكر بمعنى حسب ما أعلم أنه معنى ذا تذكر وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمتي أنا أنبئكم بتأويله معنى الذكر نعم طيب من المعلوم أنه في القرآن لكل كلمة موقعها لماذا قال ادكر ولم يقل تذكر حاضر وبعد أمة كلمة أمة في القرآن لحظة معنى لحظة جماعة أو شعب إلا عشان. في هذا الموضع جاءت بمعنى بعد فترة نعم طيب حاضر تمام لماذا يعني ليش إيش حاضر وقل بعد أمة وليس بعد فترة نعم السؤال الثاني أخ أبو يمامة السؤال الثاني الله يبارك فيك الفرق بكلمة ركوع وسجود في القرآن حاضر يعني مثلا في سورة صاد وخر راكعا وأناب الآية 24 نعم لم يكن خر ساجدا حاضر حاضر مع شكر الجزيل وإياك إن شاء الله الجواب جاهز الآن جيد ما للذكرة نعم الذكرة ليس معناها تذكرة وإنما هي اذكر افتعل وليس تفعل ليست هو ذكر بمعنى ذكر يعني الدال بمعنى من ذكر هي من ذكر حتى يكون المسألة واضحة هي ليست من تذكر يا إذ ذكر كان يصير يذكر هكذا يصير وإنما هي إذ ذكر افتعل فهذه في بعد الزاي والدال تقلب التاء دال مثلا وتدغم وتدغم تبدل نعم. وتدغم مثل ازدحم تصير ازدحم صحيح اذكر تصير ادكر جيد وبعد الدال ايضا تقلب دال هذا يعني الجواب هذا عن مال الذكر لك الباقي نجيب عنه فيه ان شاء الله رب العالمين إلى المملكة العربية السعودية أخ سامي السلام عليكم السلام عليكم أخ سامي من السعودية الو اخ سامي، معنا اتصال اخر، اخ بشير من العين. السلام عليكم اخ السلام بشير. عليكم وعليكم الشيخ السلام. زهير المحمود، زهير المحمود، مرحبا شيخ. اهلا اهلا شيخ زهير، كيف حالك اخ محمد؟ الحمد لله رب العالمين. تحيه لك والدكتور فاضي والفريق العمل ايضا. بارك الله فيك. لو سمحت، في عندي يعني اسئله كثيره، اريد ان ابين مساله تكلمت عنها في حلقه سابقه عن الاشمام والروم في كلمه تامنا. كان تفضل الدكتور فاضل يعني تكلم بكلام جميل عن اللغه، اصلها هي طبعا تامننا. بالنسبه للروم هذا هو يخدم اللغه، يعني بالدرجه الاولى الروم والاشمام يخدم اللغه، فالاشمام يخدم اللغه من حيث انه خاص بحاله الضم فقط. نعم. يعني مثلا كلمه نستعين في الفاتحه هنا تسكن النون وقد سكن قبلها الياء طبعا ساكنه، فعند السكون يريد ان يبين يعني هذا القانون او هذا الحكم انه النون كانت اصلا مضمومه، فياتي بحركه الشفتين كانك عم تقول بالانجليزي او هذه الحركه تشبه الضم وليس لها علاقه في اللفظ ابدا، انما فقط ايماء بالشفتين وخاصه بالضم فقط. ان انما في حاله الروم يعني من رام يروم يعني اريد، يبين الاصل اللغوي للحرف. فمثلا طبعا هذا الروم يكون في الفتح والضم والكسر، فكلمه تامننا اصل تامننا، الروم هو يعني اولا تسكين حرف ثم لفظ الحركة الأصلية بصوت منخفض. أنا أقرأها بشكل يعني عالي شوي مشان يسمعها المشاهدين. تأمنونا، النو هذه الضمة تأتي خفيفة، هذا هو الروم باختصار. بارك الله فيك. مثل الكسر والفتح مثل الهدي، فما استيسر من الهدي، الياء الدال سكنت والياء سكنت أصل مكسورة، فلبيان نعم. كسر أقول هدي، بس إيها تكون فيها صوت منخفض هدي. نعم هذا. بارك الله فيك شيخ زهير، شكرا لك شيخ زهير. أترك بقية الأسئلة حلقة أخرى، بارك الله فيكم. بإذن الله معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخ منصور من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ محمد. حياك وبياك سيدي. بلغ سلام يا شيخ الدكتور فاضل السمراني. وصل سلامك الآن. أولا نشكرك على حسن إدارتك للبرامج اللمسات والصفوة الصفوة. الله يرضى عليك. مما يجعل الجميع الحقيقة يقبلون على هذين البرنامجين المتميزين وبشكل عالمي. من حسن ظنكم. جزاكم الله. الله. أنا لي سؤال سابق سألته، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أنا سؤالي فتاب عليه، يعني ما هو فتلقى آدم، فتاب عليه ولم يقل عليهما، علما أن في سورة الأعراف الآية 22-23 وضح ذلك بقوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يعني هنا قال فتاب عليه ولم يقل عليهما. تمام. نعم. في سورة إبراهيم الآية 34 قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة كتبت بالتاء المفتوحة. وفي سورة النحل الآية 18 قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وردت كلمة نعمة بالتاء المربوطة، فما اللمسة البيانية في ذلك؟ حاضر. أيضا يا أستاذ محمد وردت كلمة نعمة بفتح النون بقوله تعالى ونعمة كانوا فيها فاكهين الآية 27 من سورة الدخان. نعم. كذلك في سورة المزمل قوله تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، فما اللمسة البيانية بين فتح النون وكسرها في كلمة نعمة أو نعمة؟ حاضر. كذلك في نريد من الدكتور يوضح لنا اللمسة البيانية والبلاغية في مثلا في سورة الرحمن تتكرر الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. يعني تكررت 31 مرة. نعم. كذلك تكرار لفظ الجلالة الله في كل آية من آيات سورة المجادلة، يعني ما اللمسة البيانية. وكذلك تكرار ويل يومئذ للمكذبين في سورة المرسلات تكررت 10 مرات. نعم. بارك الله فيكم. نرجو أخ محمد عدم المؤاخذة يعني على ما نقوله من مدح أحيانا على هذا البرنامج، لكنه والله يحبكم في الله وثناء الحسن كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم شهود الله في أرضه. الله يرضى عليك ربنا. ولي طلب أخير، أؤمر كيف أحصل على مؤلفات الدكتور فاضل خاصة كتاب بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، وكيف نتصل بكم بعد البرنامج؟ هل فيه رقم؟ نفس الرقم يعني معنا أخونا بالماستر كنترول يأخذ رقمك أو نفس الرقم هاتفنا بعد البرنامج نتواصل معك. بارك الله فيكم وفيك الله على تواصل إن شاء الله. نكون سعداء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون واجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم سليمان معك من دبي. مرحبا أخت أم سليمان. سيدتي خفضي صوت التلفاز بعد الشيء إذا أذنت لنا. الحقيقة أخ محمد نحن دعانا لكم بالتوفيق دائما، لقد نورتم بيوتنا وقلوبنا وعقولنا بمصابيح الإيمان. الله يبارك فيك سيدة. الله يحفظك يا رب. عندي آيات من سورة الفرقان. نعم. الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نعم. أريد أن أعرف كيف يبيتون، يعني هل يبيتون بأرواحهم بأبدانهم يعني في الفراش وأرواحهم في السماء؟ أريد أن أعرف تفسير هذه الآية. حاولت بابن كثير ما وجدت التفسير الكافي يعني به. وفي كمان بسورة الفرقان فقد قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أريد أن أعرف كمان دعاؤكم فقد كذبتم، بعد أن يعني تطرق بصفات عباد الرحمن فوردت الكلمة فقد كذبتم، أريد أن أعرف تفسيرها بالضبط كمان هاي. وفي كمان آيتين أخرى بقصة قارون بلعلي وأظنه. هون يعني فرعون عندما تكلم رغم أنه يدعي الألوهية، هل معنى ذلك راوده الشك بالتوحيد بالألوهية أم هو خائف أن يكون له شريك؟ أريد أن أعرف تفسير هذه الآيات. أي آيات؟ معذرة أخت أم سليمان. نعم. أي آيات؟ أوقد لي يا هامانة. يا هامان على الطين. لعلي أبلغ. أبلغ. أيوة. هاي فقال هون يعني الكلمتين بالضبط لعلي وأظنه. أريد تفسير هذه الكلمات، يعني هو فرعون كاذبة يشك في بالألوهية أم هو خائف أن يكون له شريك؟ هل يراوده نوع من التوحيد هو فرعون رغم أنه يدعي الألوهية؟ هل هناك شك هو ملحد ويدعي الألوهية ويراوده شك في أن هناك إله موجود ويريد أن يطلع إليه؟ نعم. هي بدي تفسيرها بالضبط. بعدين أخ محمد. نعم. أريد يعني أن أقترح عليك اقتراح. نحن أنا بتكلم باسمي يعني أنا واسم صديقاتي وأخواتي كلهم كتير يعني بيحبوا تفسير القرآن. نحن وقتنا نقرأ القرآن يعني نتمنى أن نقرأه ونفهمه ونتدبره. طيب ليش ما تعمل لنا أنت مثلا حلقات تبدأ بتفسير القرآن من البداية باللمسات البيانية، مثلا تتعرضوا فيه لابن القيم وابن كثير والدكتور فاضل السمرائي، فممكن تستضيفوا مثلا أنت مثلا يعني كل مرة دكتور أو كل فترة معينة بإذن الله. أختم سلمة سندرس الأمر إن شاء الله. بارك الله فيكي، شكرا لك على هذا الاتصال، وسندرس الأمر ورد على الإدارة إن شاء الله ويكون خيرا بإذن الله تبارك وتعالى. نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة مشاهدينا ومستمعينا الكرام. أشكر حضراتكم واسمكم جميعا، نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل الصالح السمرائي. شكرا معالي الدكتور فاضل. شكرا على هذا اللقاء، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.